عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التكبير جماعة في مصلى يوم العيد؟ لا يكبرون بصوت واحد، وإنما يكبر كل واحد من جهته من طرفه، لا يجتمعون على صوت واحد كالفرقة، لكن إذا اتفقوا بدون يعني مصادفة بدون تعمد لا حرج، لكن لا يتعمدون أن يبدأوا معا وينتهوا معا، كل واحد يكبر وحده.